بمناسبة ذكرى التاسع لإصدار إعلان الرابع أكتوبر التاريخي، أصدرت اللجنة التحضيرية السيسورية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لتراث فكرة زوتسي بيانا مشتركا يوم الثاني من هذا الشهر.